ياللي عداك الزمن ياللي رماك الزمن ياللي عداك الزمن كل اللي انكتب راضي الدنيا حلها كده يا مستمع الدنيا هي كده يا اخويا ما بتخليش الجدف ولا حال امشي بطريق مستقيم يا ولد ولا تمشي بطريق بطال وخلي وقتك بوقتك ولا تفكرش في الماضي والندل مهما علي منفوخ على الفاضي